إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من الأنصار فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنه ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، إنه ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ففي هذا الحديث الجليل العظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ناس منهم يسألونه أعطاهم عليه الصلاة والسلام، فقد كان لا يفول لا قط عليه الصلاة والسلام لسائل سأله شيئا، إن كان عنده أعطاه إياه، وإن لم يكن عنده وعده خيرا، ثم لا يلبث أن يأتيه الخير فيعطي من كان قد وعدهم أن يعطيهم عليه الصلاة والسلام. كان أكرم الناس وأجودهم، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، فأعطاهم ما عنده عليه الصلاة والسلام حتى إذا نفد ما عنده وعظهم هذه الموعظة البليغة. وهنا الموعظة كما يذكر شراح الحديث يكون أثرها عظيما عندما يتبين لمن وعظهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد بهذه الموعظة أن يبخل عنهم بشيء من الخير ولا أن يمنعهم بها عطاء، وإنما فلذلك أخر الموعظة حتى إذا أعطاهم كل ما عنده عليه الصلاة والسلام، حينئذ أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتعفف، قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. والاستعفاف هو طلب العفة، والعفة هي عدم تطلع النفس إلى ما ليس لها، فيشمل ذلك التطلع إلى أموال الناس، ويشمل ذلك التعفف عن فاحشة الزنا، وعن المال الحرام، وعن غير ذلك من الأمور التي تتطلع إليها النفس وتهواها، ولكنها مما منع منه الشرع. فمن يستعفف، من يطلب العفة من الله سبحانه وتعالى، يعفه الله، يرزقه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يجيب سائله ويحقق مراد داعيه. ومن يستغني يغني الله، من يطلب الغنى من الله سبحانه وتعالى، وهنا الاستغناء طلب الغنى بالله سبحانه وتعالى عما في أيدي الناس، يغني الله سبحانه وتعالى، أي يرزقه غنى النفس، وهو القناعة والرضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العراضي، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي هو الاستغناء بالله سبحانه وتعالى عما في أيدي الناس، فيستغني عن الناس. فمن طلب الغنى بالله سبحانه وتعالى والاستغناء عن الناس، يغنيه الله، أي يرزقه القناعة والرضا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. فهذه حقيقة الغنى، أن يشعر أنه مستغن عما ليس عنده. وذلك أن الفقر الحقيقي هو افتقار الإنسان إلى ما ليس في يده مما في أيدي الناس. فقد يكون الإنسان عنده أموال قارون، وهو مع ذلك فقير النفس، يعني غير قانع بها ولا راض بها، ونفسه متطلعة إلى ما ليس عنده، فيشعر بحاجته إلى الناس، فهذا هو الفقر. وأما الغنى الحقيقي فهو استغناء المسلم عن الناس بالله سبحانه وتعالى، فمن يستغني يغنيه الله. وهنا هاتان الجملتان تكمل إحداهما الأخرى، لأنه من استعف عما في أيدي الناس، فإنما يستعف عما في أيدي الناس بسبب استغنائه بالله سبحانه وتعالى. فإذا استغنى بالله فأغناه الله، فإنه يترتب على ذلك استعفافه عما في أيدي الناس. ثم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الجامعة، فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر: ومن يتصبر يصبره الله. ومن يتصبر، أي يدرب نفسه على الصبر ويعود نفسه على الصبر ويتكلف الصبر حتى يصبح له عادة وسجية. وفي بعض روايات الحديث: ومن يصبر يصبره الله. فمن صبر وتصبر، سواء كان الصبر عن طبيعة وسجية، أو كان عن تكلف ومجاهدة للنفس حتى تتدرب عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يصبر العبد. ثم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الصبر هو أعظم عطاء وأوسع عطاء يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمن: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ويوضح ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصبر بأنه ضياء، وذلك في حديث جليل عظيم، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. هنا شراح الحديث بعضهم قال: الطهور هو تطهير القلب والنفس والعمل من رذائل الأقوال والأعمال، فيطهر قلبه من النفاق والرياء والحسد والكبر وغير ذلك من آفات النفوس، ويطهر عمله من الكذب والخيانة والغش وغير ذلك من قبائح الأعمال من أصناف المحرمات، ويطهر قوله، فيطهر الإنسان نفسه وقلبه وقوله. فالطهور شطر الإيمان، ويكون الشطر الثاني هو تحلية النفس والقلب بفضائل الأعمال والأقوال. الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. وبعض شراح الحديث قال: الإيمان هنا معناه الصلاة، والطهور هنا هو الطهارة من الأحداث والنجاسات، فهو شطر الإيمان، يعني هو شطر الصلاة ونصفها، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، وعمن مات قبل تحويل القبلة، وهل يؤجرون على صلاتهم إلى القبلة المنسوخة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، فما صلاه المسلم فأجره على الله سبحانه وتعالى. فالطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الميزان يوم القيامة الذي توزن فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى عن الموازين القسط التي يضعها يوم القيامة، وبحسب ثقلها وخفتها يكون حال العبد ودرجته ومنزلته عند الله تعالى. فإذا أراد العبد أن يثقل ميزانه فإن هذه الكلمة العظيمة الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فيصف كل ركن من أركان الإسلام بوصف يدل على مزاياه ومكانته ومنزلته عند الله تعالى. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هنا شراح الحديث قالوا: لماذا قال في الصلاة نور وقال في الصبر ضياء؟ قالوا: لأن الضياء فيه حرارة وفيه معاناة، فيصف الله تعالى دائما في كتابه الكريم يصف الشمس والقمر، فيصف سبحانه وتعالى الشمس، هو الذي جعل الشمس نورا، فيصف الله تعالى الشمس بأنها نور، وأنه جعل القمر ضياء، والذي جعل الشمس جعلها الله تعالى ضياء، وجعل القمر نورا، فالشمس جعلها الله سبحانه، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الشمس ضياء والقمر نور، فالضياء هو الذي فيه الحرارة، والقمر هو انعكاس لضوء الشمس فهو نور، فالنور فيه برودة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين هي البرودة والسكينة والهدوء، فالصلاة وصفت بأنها نور. أما الصبر فوصف بأنه ضياء وذلك أن الصوم صبر. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بأنه شهر الصبر، فالصبر ضياء لأنه فيه يعني حرارة وفيه معاناة ومجاهدة للنفس وفيه تحمل الشدة. فالصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، يعني الصلاة كأنها نور القمر والشمس كأنها الصبر، الصبر ضياء. والصدقة برهان، والبرهان هو الدليل والحجة على صحة الإيمان، فالصدقة بها يبرهن المسلم على قوة إيمانه وصحة إيمانه، فهي الأثر العملي الذي يدل على قوة إيمان العبد. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت بما فيه، وحجة عليك إن هجرته وأعرضت عنه وتركت العمل بما فيه. كل الناس يغدو، يعني يخرج أول النهار، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يغدو يعني كأنه يخرج أول النهار إلى السوق ليبيع بضاعته، فإما أن يربح وإما أن يخسر، فهذا حال الناس. فمن الناس من باع نفسه وأخذ ثمن ذلك عوضا بخسا قليلا، حتى لو أخذ الدنيا بحذافيرها فهي الثمن القليل، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قال الدنيا بحذافيرها هي الثمن القليل. فمن باع نفسه وأخذ الدنيا فقد خسر، وباع الشيء النفيس وأخذ ما لا قيمة له لأنه فان وزائل. وأما من باع نفسه وأخذ عوضها الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى فهذا هو الرابح. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إذن أيها المسلمون، في هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصبر ومكانته ومنزلته. فالصبر ضياء، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع له من الصبر. أيها المسلمون، الصبر حبس النفس عن التسخط على قدر الله، وحبس اللسان عن شكوى الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين اعتراضا وتسخطا على قضاء الله سبحانه وتعالى، وحبس الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى. والصبر يشمل الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى مما يكون من المصائب والابتلاءات، فالصبر يشمل ذلك كله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر أكثر من 90 مرة في كتابه الكريم، يبين سبحانه وتعالى مكانته ومنزلة أهله، فبين سبحانه وتعالى أنه يحب الصابرين والله يحب الصابرين، وبين سبحانه وتعالى أنه معهم معية النصر والتأييد، إن الله مع الصابرين، كما بين سبحانه وتعالى أن الصابرين يعطون أجرهم بغير حساب، يعطيهم الله سبحانه وتعالى أجرهم بغير حساب ولا تقدير. ولذلك لما كان الصوم صبرا فإن الصائم أيضا يعطى أجره بغير حساب. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل الأعمال الأخرى فمضاعفة ثوابها محدود بحد معين، إلا الصوم فإنه لله سبحانه وتعالى، أخفى الله عز وجل كيفية مضاعفة ثوابه لعظم ذلك، ولأنه من عظمته وكثرته لا يمكن لبشر الإحاطة به. فكذلك الصبر أيضا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الصبر هو منبع الفضائل، وقد ذكر أهل العلم أن معظم الأعمال الصالحة ومعظم الأخلاق الفاضلة الكريمة مردها في النهاية إلى أنها نوع من أنواع الصبر. فالحلم هو الصبر عن إجابة داعي الغضب، والعفة هي الصبر عن شهوات النفس إذا اشتهت ما ليس للإنسان من مال حرام أو ما لا يحل له من النساء أو الأموال أو غير ذلك. فإذا صبر عن ذلك فإن هذا هو العفة. وكذلك الزهد والقناعة هما صبر عن شهوات الدنيا، والكرم هو صبر عن إجابة داعي الشح. فإن النفس بطبيعتها تدعو إلى الشح والإمساك، فإذا صابر الإنسان نفسه وجاهدها في ذلك فهو خلق الكرم. والشجاعة هي الصبر عن إجابة داعي الجبن، فالنفس بطبيعتها تميل إلى الجبن والإمساك عن الإقدام، فإذا صابر الإنسان نفسه وجاهدها في هذا الباب كان هذا هو خلق الشجاعة. وهكذا بقية الأعمال الفاضلة والأخلاق الكريمة، فإن أكثرها يمكن أن يرد إلى خلق الصبر فيكون لونا من ألوان الصبر. لذلك الصبر منه الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وبين سبحانه وتعالى أن الصبر قرين الصلاة في إعانة العبد على مصالح دينه ودنياه. فقال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، فالمؤمن يستعين بالصبر ويستعين بالصلاة على مصالح دينه وعلى مصالح دنياه. فالصبر ضياء ونور للمؤمن وحجة له عند الله سبحانه وتعالى، وهو سبيل إلى الإمامة في الدين. فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونرجو من إخواننا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أن ينتظروا 5 دقائق إن شاء الله، نستمع إلى الداعية الفاضل الكريم فضيلة الشيخ يوسف إستس إن شاء الله، عنده قناة فضائية للدعوة إلى الإسلام، وأسلم على يده بحمد الله سبحانه وتعالى آلاف من غير المسلمين، حتى إنه اليوم يعني حضر ومعه عدد كبير من غير المسلمين حضروا معه إن شاء الله. عسى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بنعمة الهداية والإسلام، فإن شاء الله يطلب يعرض عليكم مشروعه ويطلب منكم ما يتيسر من مساعدته في هذا الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.